فأن هذا الكسوف للشمس لم يحصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، وأما في هذه العصور فهي تتكرر مرارا. وكم صلينا من صلاة في هذه في إباننا؟ صلوات كثيرة للخسوف والكسوف، كلها إنذار، كلها إنذار للبشر ليلتفتوا إلى واقعهم وينتبهوا إلى أنفسهم فيتوبوا إلى الله عز وجل. ولذلك أمروا بالعبادة والفزع والصلاة والتصدق. سبحان الله، كل هذا متعلق بالخسوف والكسوف، عبادة وصلاة وتصدق وتكبير وذكر لله سبحانه وتعالى، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعبادة أمر واجب، بل إن التوحيد الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان كله منصب على توحيد الألوهية، إفراد العبادة لله عز وجل من دونه سبحانه. والعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. إذن العبادة لا بد فيها من غاية المحبة وغاية الذل. النهاية القصوى في المحبة والنهاية القصوى في الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى. فإذا كانت العبادة بمحبة دون ذل فهذه ليست عبادة، وكذلك إذا كانت بذل دون محبة فهذه ليست عبادة، بل لا بد أن تكون بالمحبة والذل. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولك تحت قولي يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا، وأن صيرت أحمد لي نبيا. ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى نبيه بأنه عبده، سبحان الذي أسرى بعبده وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما في العبودية من شرف وعظم وصفه الله سبحانه وتعالى بها في هذا الموطن. إذن كلنا عباد لله عز وجل، كلنا عباد نعبده بغاية الحب وغاية التعظيم والإجلال له سبحانه وتعالى. وبعد أيها الإخوة، فعليكم جميعا أن تنظروا في واقعكم وتصححوا ما فيه من أخطاء وزلل، وإن نعم الله علينا تترى وأفعالنا للمعاصي تترى، نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي درج الجنان لدى النعيم الخالدي، ولقد علمنا أخرج الأبوين من ملكوته الأعلى بذنب واحد. آدم وحواء أخرجهم الله سبحانه وتعالى من الجنة بذنب واحد، فما بالكم أيها الناس بذنوبنا نحن، وقد توالت وتكاثرت ويتبع بعضها بعضا اتباعا حثيثا. نسأل الله وإياكم السلامة، نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. فلذلك ينبغي أن ننتبه إلى واقعنا أيها الناس، ونلجأ إلى الله ونتوب إليه ونستغفره، فإن الله سبحانه وتعالى رؤوف بعباده، رحيم به، يقبل التوبة عن عباده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وباب التوبة مفتوح مقبول، لا ترد التوبة إلا إذا طلعت الشمس من مغربها، وإذا بلغت الروح الحلقومة فحينئذ لا تقبل التوبة. فالبدار البدار عباد الله بالتوبة إلى الله واللجوء إليه، ولننظر إلى هذه الكوارث والحوادث نظر اعتبار لا نظر طبيعة، لأجل أن تعيننا على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى اللجوء إليه، وإلا لكانت هذه النذر متروكة خلف ظهورنا، فحينئذ نستعد للسؤال أمام الله عز وجل عن هذه النذر. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون؟ نرى الآيات ونرى الشواهد والحوادث ومع ذلك لا نعتبر. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. وكم من آية في السماوات والأرض من زلازل وخسوف وكسوف ورياح وفيضانات وغير ذلك من أنواع الكوارث وهم عنها معرضون، لا يعتبرون ولا يرعون ولا يرجعون إلى الله، عافانا الله وإياكم من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من التوابين العائدين إليه، الراجين ما عنده، الخائفين من عذابه، الطامعين في رحمته سبحانه وتعالى. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علينا بتوبة نمحو بها ما كان منا في الزمان الأول. وينبغي على الجميع أن يكون موقفهم من الحوادث موقف التسليم لله سبحانه وتعالى، وعدم الالتفات مطلقا إلى الأمور الطبيعية، ولا نكون أخذل وأردى من أهل الجاهلية الذين ينسبون هذه إلى الله عز وجل، كما قال مسلم الجاهلية: وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا، إذا هي سيقت لبلدة أطاعت فصبت عليه سجالا، وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا، دحاها فلما استوت شدها سواء وأرسى عليها الجبال، وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الريح تصرف حالا فحالا، وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الشمس ضوءا وانفصالا، إلى آخر ما قال. نسأل الله لنا ولكم الصلاح والقبول في الدنيا والآخرة، وأن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا الغيث، اللهم أسقنا الغيث، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا سحا غدقا نافعا غير ضار، اللهم لتحيي به البلاد وتسقي به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وبلادنا بالمطر والرخاء يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.